غادر بيونغيانغ أمس الخميس على متن الطائرة وفد مجلس الشعب الأعلى برئاسة نائبه ري تشونغ هيوك مدير معهد دراسة توحيد الوطن للمشاركة في الاجتماع العام 136 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد في بنغلاديش.